إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، ورد في الأثر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر. فاتخذ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خاتما ونقش فيه هذه العبارة، كفى بالموت واعظا يا عمر، ليكون دائم الذكر للموت، كلما نظر إلى خاتمه تذكر الموت واتعظ به. وهو بهذا يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات. والهاذم بالذال المعجمة أي قاطعها بسرعة، يقطع على المرء ما هو فيه من اللذات وينهيها فورا. أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حكمة من حكم ذكر الموت، وهذه الحكمة أنه إذا كان الإنسان في سعة، يعني في نعيم من الدنيا وراحة وسعة في الدنيا، وانشغل بالدنيا وتعلق قلبه بها، فإذا ذكر الموت فإن ذكر الموت ينفعه حتى يقل تعلقه بالدنيا ويقل انشغاله بها ويعمل لآخرته. وفي المقابل فإن الإنسان إذا كان في ضيق، إذا كان في شدة وبلاء، في فقر أو مرض شديد يتألم منه، أو حبس حبسه ظلما، أو غير ذلك من مصائب الدنيا وبلائها، فإنه إذا ذكر الموت تذكر أن هذا البلاء يوشك أن يزول بانتقاله من هذه الدنيا، من دار الفناء إلى دار البقاء، وأنه عليه أن يصبر قليلا ثم ينتقل بإذن الله تعالى إلى جنات النعيم وإلى الراحة الأبدية، فإن ذلك يوسع على الإنسان أمره ويخفف عليه هذه المصيبة التي هي فيه. فلذلك فإن المؤمن دائما ينتفع بذكر الموت في جميع حالاته. فلذلك أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت. وفي يومنا هذا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة نشهد جنازة لامرأة كريمة كانت تصلي معنا ومن أهل الجالية الإسلامية في هذه البلد. نسأل الله تعالى أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، فنشهد هذه الجنازة فتكون تذكيرا آخر لنا بالموت. لذلك شرع شهود الجنائز والصلاة عليها وتشييعها ليكون ذلك تذكيرا للمسلم بلقاء الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الموت في كتابه الكريم وذكرنا به وأمرنا أن نستعد له ولما بعده، فقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأخبر سبحانه وتعالى أن كل إنسان سيموت وينتقل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنما أداة الحصر أي هذه الدنيا ليست هي دار الجزاء. قد ينعم الله تعالى بها على المؤمنين ببعض النعم لكنها ليست هي دار الجزاء وليست هي المقياس. فالله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. فالمؤمن إذا أعطي كان إنعاما من الله تعالى له، والكافر إذا أعطي كان ذلك استدراجا من الله تعالى له ليذهب طيباته في هذه الدنيا، فليست هي المقياس. وكذلك ما يكون من البلاء قد يقع على المؤمن وعلى الكافر، فالمؤمن يكون رفعة له في الدرجات وتكفيرا لسيئاته، والكافر يكون تعجيلا لبعض عقوبته، ولكن العقوبة التامة تكون في الآخرة. فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي الفوز الحقيقي هو أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يكون من أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل الجنة، اللهم آمين. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن حقيقة هذه الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن العقلاء هم الذين يذكرون الموت ولا يغيب عنهم ذكر الموت. وجاء كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الداء الذي أدى بالمسلمين إلى ضعفهم وتسلط أعدائهم عليهم هو كراهية الموت. فجاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الداء الذي أدى إلى تسلط الأعداء على المسلمين، فقال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذا الضعف. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس ومن أكرم الناس، وأكيس أي أعقل الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأكياس العقلاء الذين هم أكيس الناس هم أكثر الناس ذكرا للموت وأكثر الناس استعدادا للموت. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله، والاستعداد للموت قبل نزوله أو قبل لقائه كما ورد في الحديث. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الاستعداد للموت أنه علامة دخول النور في قلب المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كراهية الموت، وهل يكون ذلك كراهية للقاء الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة فبشروه برضوان الله تعالى، فحينئذ أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر إذا احتضر جاءته ملائكة العذاب وبشروه بسخط الله وغضبه، فحينئذ كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فبين عليه الصلاة والسلام أن كراهية لقاء الله التي فيها الوعيد المذموم إنما تتبين عندما يقبض روح الإنسان وتأتي الملائكة لقبض روحه، فحينئذ يتبين من يحب لقاء الله ومن يكره لقاء الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم جميعا ممن أحب لقاء الله وأحب الله تعالى لقاءه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه وقف على شفير قبر رجل توفي فبكى بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته، فقالوا لعثمان رضي الله عنه: إن نراك تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت. فقال رضي الله عنه: ذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان أن القبر هو أول منازل الآخرة، وأن المسلم بإذن الله تعالى يوسع عليه في قبره ويكون قبره روضة من رياض الجنة، ويأتيه من نعيمها وطيبها. وأن الكافر أو الفاجر عياذا بالله تعالى يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب من النار ويأتيه من سمومها. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي السودان وفي كل مكان فيه من يستضعف من المسلمين. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، وفك أسراهم، واشف مرضاهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. كنا نجمع التبرعات لبناء شراء المبنى إن شاء الله. أقول إن شاء الله كل واحد، إن شاء الله نحن منتظرين الباب، إن شاء الله كل واحد يسعى إن شاء الله شراء المبنى.